صاحب السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه المحاضرة قبل الأخيرة إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المنظومة المباركة، رحم الله عز وجل مؤلفها الذي مات في 35 من عمره ولكنه ترك علما ينتفع به. في الفصل الأخير أو قبل الأخير تحدث عن 6 مسائل تتعلق بمباحث الدين، مسائل تتعلق بمباحث الدين، وهذه المسائل هامة. المسألة الأولى: الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، وأتى على ذلك بأدلة. الدليل الأول: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كلها آيات في القرآن الكريم. وحديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومعنى الشعب أن الإنسان إذا حصل شعبة ازداد إيمانه. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. ولذلك صنف الإمام البيهقي كتابه شعب الإيمان، شعب الإيمان. الإيمان شعب، فأنت تحصل 50 شعبة، الشيخ يحصل 40 شعبة، وآخر يحصل 30 شعبة. هذا معناه التفاوت. ثم جاء بحديث حنظلة في مسلم لما لقي الصديق وقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة يا أبا بكر، حنظلة نافق. قال: سبحان الله ما تقول، سبحان الله ما تقول. قال: نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله جمعنا الزوجات والأولاد ولعبنا الأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال الصديق له: إن نلقى مثل ما تلقى. فانطلقت أنا وأبا بكر، أبو بكر، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما قال. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصفحتكم ملائكة على فرشكم. لكن يا حنظلة، ساعة وساعة. ساعة وإيه؟ طبعا عندنا أخذوها يقول لك ساعة لربك وساعة لقلبك. لا، كله لربك، ما في شيء لقلبك. يعني هم حرفوها، يعني ساعة تكون في المسجد لله سبحانه وتعالى، وساعة في العمل، وساعة مع الأولاد، وكله لربك. لكن ليس ليس ما في المسجد كمع الأولاد، ك تجارة كالبيع كالشراء، ساعة وساعة. طيب، الثاني في هذه النقطة تفاضل أهل الإيمان فيه. تفاضل أهل الإيمان يعني إيش؟ يتفاضلون. هل إيمان الصديق كإيماننا؟ فرق بين السماء والأرض. الصديق في قمة الإيمان. هل إيمان الصديق كإيمان أي صحابي آخر؟ يتفاضلون. والآية واضحة والحديث واضح في التفاضل. الحديث قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم في رؤيا منامية رأيت الناس وعليهم قمص. في المنام يعني رأى الناس عليهم ثياب قمص، قمصان يعني. هذا قميص يبلغ الثدي، وهذا قميص يبلغ حقويه، وهذا قميص يبلغ ركبتيه، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قميص طويل. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ إيش هذا؟ قال: العلم، أو قال الدين. يعني عمر بن الخطاب علمه ما شاء الله، التفاضل. الله يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أنواع: ظالم لنفسه، مقتصد على الواجبات فقط، يفعل الواجبات والمستحبات، فروض والنوافل. الناس تتفاوت في الإيمان طبعا. كذلك الحديث الذي يقول: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. يعني عمار بن ياسر الإيمان ملأ جسده إلى رأسه، الإيمان يملأه. والحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن تغير بالقلب. يبقى في أضعف وفي أقوى وفي أقوى. يبقى الإيمان إيش؟ يتفاوت، يتفاضل الناس في الإيمان. طبعا هذا كلام مهم. أيضا قال: حكم قول أنا مؤمن وحكم الاستثناء في الإيمان. وهذا بيناه. هل تقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا سئلت، ولا تقول أنا مؤمن فقط؟ الاستثناء إن شاء الله. قال أهل العلم: إن كنت تريد الاسم المطلق أو مطلق الاسم. دي نقطة مهمة، الاسم المطلق ومطلق الاسم. ما الفرق بين الاثنين؟ الإيمان له مسمى اسم مطلق ومطلق الاسم. اسم المطلق يعني أنت تحقق من الإيمان شعبه كلية، هذا الاسم المطلق. في حاجة اسمها مطلق الاسم. مطلق الاسم يعني تحقق الحد الأدنى. فإن أردت مطلق الاسم قل أنا مؤمن جازما به، وإن أردت الاسم المطلق تقول أنا مؤمن إيه؟ إن شاء الله. أو نبين المعنى: إن أردت أن تؤكد أنك آمنت بالله قل أنا مؤمن. إنما إن أردت شعب الإيمان كلها، إن أردت التزكية لا تزكي نفسك قل أنا مؤمن إن شاء الله. إن أردت الإخبار تقول أنا مؤمن جزما بالله عز وجل، هذا إخبار عن الله، عن الإيمان، اسم الاستثناء في الإيمان. قال المصنف أيضا: العاصي فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان. ودي نقطة مهمة، هذا المبحث الورقة مهمة. فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، يعني الزاني مؤمن ناقص الإيمان، القاتل مؤمن ناقص الإيمان، السارق مؤمن ناقص الإيمان، لكن الكبائر لا تخرج صاحبها من الإيمان. ها؟ الكذب، كل المعاصي، كل المعاصي لا تخرج صاحبها من الإيمان إلى الكفر كما يقول الخوارج. لا، هو مؤمن إيمانه إيش؟ ناقص فقط. ما الدليل على ذلك؟ الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمهم إيش؟ مؤمنين رغم القتال. هذا مهم، هذا خلاف فكر الخوارج. الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، وكذلك المعتزلة يقول مخلد في النار، كلاهما يخلده في النار إن لم يتب. المعتزلة قالوا هو في الدنيا بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، هو فاسق، لكنه في الآخرة مخلد في النار، فاختلفوا في تسميته في الدنيا واتفقوا على مآله في الآخرة. الخوارج المعتزلة اتفقوا على أنه إيش؟ مخلد في النار. هذا كلام طبعا لا نوافق عليه جملة ولا تفصيلا. يعني الشيخ يقول وافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، وافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، يعني في المآل هو في النار خالد، عند الخوارج مخلد وعند المعتزلة مخلد. هؤلاء سموه فاسق وهؤلاء سموه كافر، لكن النتيجة ايه؟ واحد، هو مخلد في النار عندكم. يبقى لا فرق بين فكر الخوارج والمعتزلة الا في الاسم فقط، تسمية. طيب نعم، ما هو مؤمن كامل الإيمان يعني، أو أن الإيمان يفارقه ثم يعود إليه، إذا مات في ذلك الأمر يموت على الإيمان، عنده الحد الأدنى. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وشبك بين أصابعه، أي أن الإيمان يعلوه هكذا ثم يعود إليه، ثم يعود إليه، الإيمان لا يخرج منه بالكلية. والصحابة منهم من كان يشرب الخمر، عبد الله بن حمار، تعرفون عبد الله بن حمار؟ ها؟ ابن حمار كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يضحكه دعابات مداعبة، صادق طبعا، يضحك رسول الله إذا دخل عليه يداعب النبي ويضحكه، بس يعني بحق أم بباطل؟ بحق. النبي كان يعني يمزح ويمزح إيش؟ صادقا. حتى جاءته امرأة قال من أنت؟ قالت أنا زوجة فلان. قال زوجك الذي في عينه بياض؟ زوجي ما في عين، فما كلنا في عينه بياض. فامرأة عجوز جاءت وقالت يا رسول الله اسأل الله لي أن أكون من أهل الجنة. قال يدخل الجنة عجوز. فحزنت المرأة، وكلنا يدخل الجنة شباب ما شاء الله، ما في عاجز في الجنة. هكذا يعني يداعب، المداعبة تكون إيش؟ صادقة. وكان عبد الله بن حمار يضحك رسول الله، وكان يشرب الخمر كثيرا يشرب الخمر، فإذا ما شربها أوتي به وجلد. فقال أحد الصحابة لعنة الله عليك يا ابن حمار، ما أكثر أن جئ بك إلى هنا. فالتفت إليه رسول الله وقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. أشرب الخمر إيش المشكلة؟ معصية كبيرة، لكن هل يخرج من الإيمان؟ ما يخرج عموما. ولذلك قالوا العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. طيب يعني إيش؟ دي نقطة مهمة أيضا في هذا المبحث. الذي يرتكب الكبيرة إن تاب منها تاب الله عليه في الدنيا، طيب إن لم يتب منها ومات على عليها مصرا عليها مصر، ما حكمه في الآخرة؟ إيش نقول في الآخرة فيه؟ أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. لا تقل هذا في النار، أنت تحكم على الناس بالنار، أنت من؟ أنت إله؟ هذا في النار، حتى الكافر هذا لا تقل هو في النار إلا إذا مات على الكفر، لأنك في الدنيا لا تدري 2013 كافر، 2014 مؤمن مسلم أسلم لله رب، أنت تعرف الغيب. ولذلك لا ينبغي، ونضرب مثلا بذلك يا شيخنا بسحرة فرعون يا شيخ سعيد، صاحي معايا؟ نعم. سحرة فرعون جاءوا في الصباح يقول بعزة فرعون إلا نحن الغالبون، بعزة فرعون إنا نحن بعزة فرعون في الصباح، آخر اليوم سجدوا لله رب العالمين وأدخلهم الله الجنة. يا الله، شفت الوقت؟ هم الصباح كفار وفي آخر اليوم في الجنة، في الجنة. قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال أمنتم له قبل أن أذن لكم إن هذا لكبيركم الذي علمكم السحر، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قتلهم فرعون، صلبهم، دخلوا الجنة في الصباح كفار سحرة. طب أنت لو قبلت هؤلاء السحرة إيش تقول الصباح؟ في النار، في النار. يا أخي احفظ لسانك، لا تتألى على الله، لا تحكم على أحد بجنة أو بنار طالما في الدنيا إلا من حكم الله له. أين أبو لهب؟ في النار، لأن عندنا نص سيصلى نارا ذات لهب، خلاص. أين امرأة فرعون؟ في الجنة. أين امرأة نوح؟ في النار. عندنا نص، ما عندنا نص نو سبيكينج، خلاص لا تتكلم، احذر أن تحكم على معين بجنة أو بنار. والعاصي لا يخلد في النار. طبعا نحن يعني العصاء نقول فيهم أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، ولا فمن نفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب ذلك من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء إيش عقبة. يعني واحد زنى وأقيم عليه الحد، خلاص كفارة له، لا يسني الله عليه العقوبة في الآخرة، طهر نفسه. طب لم يقام عليه الحد، أمره إلى الله، تاب الله عليه، تاب إلى الله، تاب الله عليه، سبحان الله. والتائب من الذنب كمل ذنب له، كمل ذنب له، كمل، عارف ايه كمل دي جزائري؟ كأنه مش له ذنب خالص، تائب من الذنب. بعض الناس الجهلة إذا تاب العبد إلى الله عز وجل يقابلونه بعد أن تاب، عامل لي شيخ أنت ناسي سنة 1989 يوم أن كنت تزني في هامر سميث وكنت أراك يا عم الشيخ تبت إلى الله خلاص تاب الله علي سبحان الله. فإن تابوا وأصلحوا فأردوا عنهما، لا تذكر العاصي المعصية، اتق الله عز وجل فيه. خلاص تاب، تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له. طبقات العصاة من أهل التوحيد في الآخرة يعني، ولذلك قسم أهل العلم أهل الإيمان إلى ثلاث طبقات في الآخرة. الطبقة الأولى أناس قوم رجحت سيئاتهم، رجحت حسناتهم إيش على سيئاته، الحسنات غلبت السيئات، أين يذهبون؟ على طول الجنة بحسنة واحدة، وان حسن حسنة واحدة ترجح إلى الجنة. الآخر القسم الآخر حسنات تساوي السيئات، هؤلاء هم أهل الأعراف يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث سيئات رجحت للحسنات، السيئات أكثر من الحسنات، يدخلون العيش ها النار، النار أمال فين يعني؟ هل الخلود؟ لا، ليس للخلود، وإنما ها للتطهير. يتحمص حبة كده في النار ويطلع بقى للجنة إن شاء الله. يتحمص، عارف يتحمص باللغة العربية يعني إيه؟ نعم. الإخوة إحنا كنا صغار يعني. أيوة. هي يقول إن الكافر لا يسأل يعني إذا مباشرة إلى النار، ما السؤال ولا الحساب كذا أهل القبلة يعني. الكافر أما لا يحاسب، يأخذ على طول على لأن يحاسب عليه وهو مشرك. ليس له ميزان ولا حساب، فنقيم لهم يوم القيامة وزنا، ميزان لإيه وحساب لإيه؟ ما هو في النار وخلاص، هو خالد في النار يعني. تحصيل حاصل في يعني كيف؟ ليس بعد الكفر ذنب، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الكفار كلهم في لا لا الكافر لا نار الكفار أم نار الموحدين؟ تختلف. طبعا عندنا فرق مخالفة لأهل السنة في ذلك كثر، نغض عنهم الطرف، وقد ذكرت منهم الخامس فاسق أهل القبلة في العقاب وعالم تحت المشيئة، ولا يكفر الكبيرة إلا من استحله. قلناها التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر، سواء من كفر أو دونه من أي ذنب كان. دي مسألة التوبة، دي إيش التوبة هذه؟ التوبة مقبولة من كل عبد حتى من الكافر قبل أن يغرغر. الحديث يقول إيش؟ من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه، قبل الغرغرة أن تصل الروح إلى الحلقوم، حتى من الكفر. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الذين كفروا التوبة بشروطها، لها شروط. الشرط الأول الإقلاع، أقلع عن الذنب، أترك الذنب. الشرط الثاني الندم، أندم على ارتكابه على فعله. الشرط الثالث العزم، الإصرار يعني على عدم العودة. الشرط الرابع رد المظالم إلى أهلها إن كانت تتعلق بآدمي. الشرط الخامس أن تقع في زمني القبول. ما هو زمن القبول؟ قبل الغرغرة وقبل خروج الشمس منين؟ من مغربها. هذا قبل الغرغرة وقبل أن تخرج الشمس من مغربها. دي شروط خمس التوبة ذكرها أهل العلم، أن تقع في الزمان طبعا. أيوة نرجع شوية للوراء بس. آه سيئاتهم على حسناتهم، نعم. هل نقول لهم في النار جزما أو نقول يعني هم إذا غفر الله لهم. إحنا ما هذا ما قلناه. لا لا نقول إن عفى الله عنه خلاص. هذا ما قلناه أمره إلى الله. يستوجب النار يستحق النار لكنه قد يدخله الجنة. انتقل الفصل الثاني في هذه المسائل معرفة النبي عليه الصلاة والسلام تعريف موجز نسبة نسبه ومولده هو محمد عليه الصلاة والسلام بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد نزار ابن معد ابن عدنان. بعد عدنان كذب النسابون. عدنان ستوب. بعد عدنان ما ندر النسب. آخر جد له من؟ عدنان. يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى عدنان، وعند عدنان إيش تقف. طبعا ولا خلاف أن عدنان ينتمي إلى من؟ إسماعيل اللي هو الذبيح. أنا ابن الذبيحين إسماعيل وأبوه عبد الله سبحان الله. اليهود يقول لا الذبيح هو إسحاق. اليهود يقولون ان الذبيح هو من اسحاق لانهم استكثروا علينا ان يكون الذبيح منا فنسبوه الى انفسهم. والحقيقه الذبيح هو اسماعيل ايا كان حتى لو قال الطبري بخلاف ذلك. انما الله يقول لابراهيم اذبح ولدك البكري. البكري هو من اسماعيل. فبشرناه الأول بإسماعيل من هاجر ومن سر من. طيب لو كان الذبيح إسحاق كيف يقول الله فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب؟ كيف يبشره بابن إسحاق ويقول له اذبح إسحاق؟ مخ ما في خربان؟ مخ اليهود خربان؟ يهود ما في مخ؟ أو الله أنا أقول لك اذبح إسحاق وأبشرك من إسحاق في يعقوب. طب ما أنت بتقول اذبحه كيف تبشرني بولد من الذبيح؟ فالذبيح هو من؟ إسماعيل. لا قلت إسحاق. لا توافق اليهود. والوحي قال وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل بمكة. عامل فيه هذا مولده عليه الصلاة والسلام. طبعا يا إخواني وفي التوراة والإنجيل صفات نبينا فين؟ في التوراة والإنجيل. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة والإنجيل. مكتوبا عندهم. مكتوبا عندهم نبيون مكتوبا عندهم لكنهم كتموا وحرفوا. وبعضهم يعرف هذا. قساوسة الكبار يعرفون هذا ويكتمون الحق. إجرام وكذب وافتراء. نعم عندنا واحد أسلم بحث بنفسه يعني. ايوه يقول هو وجد موحد. فين في المسجد؟ هو غير كان انت بتقول عندنا في المسجد. فين في المسجد هذا؟ في نورث لندن. فين؟ شمال لندن. ايوه قل هذا عندنا في المسجد في الجزائر. عندنا في شمال لندن. يقول وجد محمد مكتوبا في التوراة. طبعا مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. يبشروا يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الإيش. وصفات النبي عنده من صفاته أنه يصلي إلى القبلتين. يصلي إلى الأقصى ويصلي إلى المسجد الحرام. من صفاته عندهم هكذا يصلي إلى القبلتين. من صفاته أنه يبعث من العرب، من صفاته أنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، من صفاته أنه يتيم، مات أبوه وهو فين؟ في بطن أمه. يعني له صفات موجودة عندهم، هذا هؤلاء المجرمون يعرفونها لكنهم يكتمونها ظلما. ثم تحدث عن بدء الوحي، كيف بدأ الوحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. حديث البخاري معروف أنه أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت كإيش؟ كفلق الصبح، يرى رؤية في الصباح تتحقق تماما 6 أشهر. ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء. حبب، من الذي حبب له؟ الله. والخلاء ده نعمة، أن تبعد عن الناس وتنعزل بنفسك نعمة، لابد أن تخلو بنفسك كل يوم على أقل 2-3 ساعات، تغلق الباب وتهدأ. كله زوجة أولاد، ما في أصدقاء، ما في، تخلو. الخلاء ده إيش؟ تركيز هكذا نفسي، استقرار، مراجعة، محاسبة، هدوء أعصاب، في ظل التوتر هذا الذي نحن فيه. النبي كان يخلو بنفسه في كل سنة في رمضان شهر كامل. ثم جاءه جبريل وهو فين؟ في الغار يتعبد على ملة إبراهيم، على ملة إبراهيم. طبعا الحديث طويل، وجاءه وقال له أقرأ. وأنا قلت لما تكون من مفردك في الغار وتجد رجلا بين يديك يأخذك هكذا يضمك يقول لك اقرأ، ايش تفعل؟ تموت ان شاء الله تعالى، صدقني تموت. خوف طبعا، انت يا شيخ ادم لما تسمع في الشقة بتاعتك حركة بس، انما انما شوف يأخذك ويقول لك اقرأ، ثم يرسله فيقول ما انا بقارئ، وارتجف اقرأ ما أنا بقارئ، لا أعرف القراءة، كيف أقرأ؟ لا أجيد القراءة ولا الكتاب. فقال أقرأ بس بربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. فذهب إلى زوجته خديجة يرتجف فؤاده. إيش يرتجف فؤاده؟ يعني قلبه إيش؟ النبض يزيد. الإنسان الخائف إيش؟ النبض يزداد. لما تخاف قلبك إيش؟ يدق بسرعة. إيش العلاج؟ هو الحديث العلاج. تغطى، نام سليبن، لحاف، بطنية، تدفأ. لما تدفأ القلب إيش؟ يهدأ. زملوني. فلما زملوه أنزل الله عليه يا أيها المزمل قوم الليل، يا أيها المدثر دثروني الأول، المدثر قبل المزمل. إيه الفرق بين الدثار والشغار؟ دي نقطة مهمة. أنت تلبس الآن لباسين أو 3، هذا ثياب، وهذه فانيلا كذا قميص، هذا يسمى إيش؟ شغار، الذي يباشر الجسم مباشرة، هذا منه إلى الجسم يسمى إيش؟ شغار. والذي فوقه دثار. ولذلك ماذا قال رسول الله على الأنصار؟ الناس دثار والأنصار شغار. يعني الأنصار أقرب الناس إلي إلى جسدي. يا سبحان الله، دثار وشغار. فدثروني دثروني. فلما دثروا وهدأ قص عليها ما رأى. إيش قالت خديجة؟ إيش قالت خديجة؟ لا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم. سبحان الله، صفات. وتعين على نوائب الحق، إنك تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف، صفات لشخصية النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. وأخذته إلى ورقة بن نوفل رحم الله، ورقة الذي أسلم. ماذا قال ورقة؟ قال إنه الناموس الذي كان ينزل على موسى. لماذا لم يقل عيسى؟ أنا قلت قبل ذلك هذه نقطة هنا في المنتدى، لأن عيسى مختلف في نبوته، اليهود يطعنون فيه، اليهود يطعنون في نبوته، هو نبي لكن اليهود ما يقرون له بالنبوة. فقال ورقة أو جاء ورقة بنبي ما اختلف أحد على نبوته، إنه الناموس الذي كان يأتي من؟ موسى. وليتني أكون جزعا، يعني جزعا شابا. ورقة كان قد بلغ من الكبر عتيا، إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما أتى رجل بمثل ما أوتيت به إلا أخرج. ها؟ ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك يضطهدونك يخرجونك. حج معروف. وكذلك الله عز وجل أيده بالمعجزات، منها معجزة الإسراء والمعراج الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طبعا الذي أسرى بعبده يعني بروحه وجسده، بعبده بيش بروح عبده، بعبده بالروح والجسد. حديث الإسراء معروف، والمعراج معروف، وحديث طويل في البخاري مر على السماوات السبع، وفي كل سماء يجد نبيا إلى أن ولغ إلى سدرة المنتهى، عندها جنة الإيش؟ المأوى. وفرض الله عليه الصلاة في هذه الليلة، وكان الإسراء يقظة لا مناما، كان الإسراء بالروح والجسد يقظة لا مناما، لأن البعض يقول كان إيه في النوم. نقول لهم كذبتم كذبتم، لأنه لو كان في النوم ما أنكر المشركون عليه. أنا في لندن هنا فلهم نايم، آتي الصباح أقول يا شيخ آدم صومالي؟ قال نعم. قال أنا قلت أنا بالأمس ذهبت إلى مكة وطفت بالكعبة وذهبت إلى المدينة ثم عدت إلى مصر وذهبت إلى ميدان التحرير مع المليونية وتظاهرنا هناك أمام مجمع العلمي. ماذا يقول آدم؟ صدقت، لأنك إيش؟ نائم. وهو النائم يذهب إلى الدنيا يطوف، حد ينكر عليه؟ ما ينكر عليك أحد، لأنك إيش؟ نائم. المشركون ما أنكروا علي، لو كان نائما ما أنكروا علي. المشكلة أنه قال أنا أسري بروحي وجسدي معا، هي المشكلة في هذا. ولذلك أرادوا أن يعجزوه، فقال له إن ذهبت كما تقول إلى المسجد الأقصى فصفه لنا، قل كم عمود هنا في المنتدى؟ 1 2 3 عمود 8 4 7 عمدان مثلا، يعني 10 أعمدة، 5 و5. أقول لك أنا المنتدى في كم عمود؟ أنت رحت المنتدى؟ تقول أيوة نعم، صليت هناك في المنتدى. في كم عمود؟ شيخ وانا راح اعد الاعمده، انا راح اصلي يا شيخ في كم شباك. الله، طب المكتل ايه؟ احمر. طب المنبر هناك ولا هنا؟ اسالك اسئله انت مش تقول تقول ذهبت. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الاقصى ما يعني اعتنى بان يهتم بداخل المسجد، فقالوا صفه لنا، ان وصفت الاقصى انت صادق. حديث يقول فامر الله جبريل فحمل المسجد الاقصى الى رسول الله على يده، اخذ النبي ينظر ويصف، ينظر ويصف لهم. فماذا قال المشركون؟ قالوا الوصف صادق كده مظبوط، والواصف كذاب، فيش فايدة. فإنهم لا يكذبونك ولكن الكافرين بات الله يجحدون، ما في فايدة. سبحان الله. نعم، على يد جبريل عليه السلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا، هذه جبريل. طيب المهم، هل رأى محمد ربه في إسراء المعراج؟ في خلاف بين عائشة وابن عباس، والخلاف لفظي، ابن عائشة تقول ما رآه، وابن عباس يقول رآه، ونجمع بين القولين بأنه رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه. عائشة تنفي الرؤية البصرية، وابن عباس يثبت الرؤية القلبية. ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وهجرته المدينة كانت بوحي من الله عز وجل طبعا، وتوفي بعد أن أكمل الله الدين وأتم الله النعمة، وبعد جهاد وكفاح 23 سنة في سبيل نشر هذه الدعوة، ودفن في حجرة من؟ عائشة، ومات على صدرها ليقطع ألسنة الشيعة في حجرتها وعلى صدرها، في حجرتها وعلى صدرها. وفاته كما قلت، وبعض معجزاته، وهو رسالته عامة للناس جميعا عليه الصلاة والسلام، رسالة عامة، وهو آخر الأنبياء. هنا الحقيقة كلمات طيبات للشيخ رحمه الله، يقول اقرأ على من ادعى النبوة، اقرأ عليه، قل له يعني ولكن رسول الله وإيه وخاتم النبيين، واقرأ على الدجال فواتح الكهف، الكهف، واقرأ على المعطل والمشبه ليس كمثله شيء، واقرأ على النافي للقدر من يشاء يجعله على صراط مستقيم، واقرأ على الجبرية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واقرأ على نفاة الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واقرأ على الشيعة الرافضة ثاني اثنين إذ هما في الغار، واقرأ على النواصب الذين يبغضون أهل البيت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. سبحان الله. واقرأ على المبتدع اليوم أكملت لكم دينك، يعني آيات قرآنية تقرأها على كل صاحب بدعة. نعم، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ثم تحدث المصنف عن صفة خاتم النبوة، خاتم النبوة كان في كتفه، خاتم النبوة كان في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. جابر يقول ابن سمرة رأيت خاتما في ظهر رسول الله كأنه بيضة حمام. عرف بيضة الحمام؟ الحمام، تعرف الحمام له بيض صغير هكذا، كأنها بيضة حمام في جسد النبي، في كتف النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. وكان خاتم النبوة في كتفه عليه الصلاة والسلام. ثم تحدث أيضا عن بعض معجزاته، انشقاق القمر، حنين الجزع، نبع الماء بين أصابعه، معجزات كثيرة جدا أظهرها الله له. آخر المقام تحدث عن التفاضل بين الأنبياء، والحقيقة التفاضل موجود، تلك الرسل فضلنا بعضهم بعض بعض، فهناك منهم من كلم الله ورفع بعضهم إيش درجات. لا تفضلوا بين الأنبياء، هذا الحديث يفهم في إطار إذا كان التفضيل يؤدي إلى العصبية والتنقص لأن له مناسبة. مسلم كان يشتري من يهودي، فقال اليهودي المسلم والذي بعث الذي فضل محمد على العالمين، فقال اليهودي والذي فضل موسى على العالمين، فلطم المسلم اليهودي ضربه على خده. فذهب اليهودي إلى رسول الله يشتكي، فقال لا تفضلوني على موسى، باب التواضع، لا التواضع، أو أن لو أن التفضيل سيفضي إلى تنقص من النبي، يعني أنت قبلت نصراني محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى، لك لا عيسى أفضل، تقول له مين عيسى ده، عيسى مين ده، إيه عيسى ده، لا لا لا لا يا عم الشيخ لا، هتتنقص من الأنبياء، لا لا تفضلوني على الأنبياء، إنما التفضيل قائم، التفضيل قائم بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى المبحث الثالث في هذه الخاتمة، وهو من أفضل الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا أبو بكر الخلافة، ودي مسائل مهمة يا إخواني، فضل الصحابة والتفاضل بينهم، تولي أصحاب النبي وأهل بيته، ذكر محاسن بمحاسنهم والكف عن سوئهم، السكوت عن ما شجر بينهم من خلاف. يعني إيه؟ أول مبحث الخلافة، الخلفاء الراشدين الأربعة، مبدأ مبحث الخلافة. نحن أهل السنة نؤمن أن الخلافة أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هذه الإيش الخلافة، ونؤمن أن تفضيلهم على هذا الترتيب، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم. في التفضيل نقبل الخلاف بين عثمان وعلي في التفضيل، أما في الخلافة لا خلاف. من قال أن الخلافة إن الخلافة بعكس هذا فهو أضل من حمار أهله، كما يقول ابن تيمية، أضل من الحمار. الخلافة أبو بكر، عمر، عثمان، علي، دي الخلافة. التفضيل أهل السنة يفضلون بهذا الترتيب، من أهل السنة من يفضل علي على عثمان، والتفضيل مسألة خلافية بين علي وعثمان. أما الخلافة ما فيها خلاف، أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو، هو عبد الله بن عثمان طبعا. وفي أدلة على خلافته كثيرة في السنة، أن النبي قدمه للصلاة في مرض موته، فهذه إشارة إلى خلافته بعد موته، كيف يجعله النبي يؤم الناس، هذه إمامة صغرى وهي مؤشر على الإمامة الإيش الكبرى. جاءت امرأة عجوز قالت يا رسول الله لمن أذهب إذا جئت ولم أجدك، كأنها تعرض الموت، قال إن لم تجدين عليك بأبي بكر. ها؟ لسه ما يروحش عثمان، ده احنا بعد بكر الوقت لسه ما وصلناش لعثمان. طبعا أحاديث كثيرة جدا جدا تشير إلى خلافة من؟ أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بواقعة موت النبي عليه الصلاة والسلام، و فضل صديق ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لمح ولم يصرح، لمح ولم يصرح إلى خلافة من؟ إلى خلافة الصديق. طبعا هذه نقطة جوهرية بيننا بين الشيعة، نقطة أساسية. يعني من طرف الخفي، يعني الإمامة تلميح في الصلاة، اذهبي إلى أبي بكر تلميح، كل الأبواب تغلق إلا الصديق تلميح، كل هذه تلميحات إلى أنه يحب يريد الأمة أن يكون بعده أبو بكر لا شك. طبعا عند موت الصديق استخلف من؟ عمر، هو الذي استخلف، استشار الناس وشاور الصحابة كبار الصحابة وأوصى بالخلافة لعمر. وعشان كده بنقول يا أخواني الديمقراطية دي لعبة قذرة، لعبة قذرة في البلاد الإسلامية. أبو بكر متى ترك الخلافة؟ متى ترك الخلافة؟ عمر متى ترك الخلافة؟ عثمان متى ترك الخلافة؟ بموته، باغتياله. علي متى ترك الخلافة؟ بموته. يعني طالما الحاكم يقيم الشرع ولا يظلم ويتق الله نتركه. أما الديمقراطية كل 4 سنين انتخابات، شالوا أرض وحطوا شهيد، شالوا أرض وحطوا شهيد، كل 4 سنين قبلنا واحد. يعلم الله بقى من هاتي، يعلم الله بعد 4 سنين في مصر من سيأتي، هل يأتي إسلامي ولا نصراني ولا ناصري ولا اشتراكي ولا ليبرالي ولا علماني؟ ما تدري. ديمقراطي مهلبي، عاوزين عدم استقرار. هو النظام ده نظام عدم استقرار. طالما الحاكم مسلم ويقيم الشرع، وطب إن ظلم ننصحه وننصح ولاة الأمور، مش كده ولا ايه؟ نعم. إن لم ينتصح نخلعه. بس كيف نخلعه؟ بشورة، بدون مفاسد، بشورة، مش نخلعه بالسلاح. لكن ما قول الصحابة قال نقومك بهذا؟ دي إشارة إلى الكلام له منطقة مفهوم. ما هذا كلام الثورجية الذي يقول هذا الكلام الثورجية عندنا. نقومك بهذا الكلام له منطوق وله إيش مفهوم عند العلماء عند الأصوليين. يعني الصحابي يقول له لن نسكت على باطل أنت تقوله، دي معناها زي ما تقول لابنك ولد إن ما ذكرتش سأضربك بهذا السلاح، يعني أنت تضربه والله ما تضربه، لكن تشير إلى إيه؟ شدة أخذك على الولد. إنما هل الإسلام أمرك أن تخرج على الحاكم بالسلاح؟ البقاء لله في الأفهام. حتى وإن لم يحكم بما أنزل الله، حتى وإن ظلم، إن لم يحكم ما أنزل الله لا سمع له ولا طاعة، لأنه ليس له بيعة، لا سمع له ولا طاعة. إنما الإسلام له منهج في تلك القضية. خلينا هنا في العقيدة حتى نختلف حول الربيع العربي أو الخريف أو الشتاء، خلينا في المنتدى مع العقيدة. وهذا حدث، الله عز وجل هو الذي يتولى سبحانه وتعالى ويختار لنا الأفضل إن شاء الله ويوفق بلاد المسلمين، مصر والجزائر والصومال وكل إن شاء الله. نحن نحب أن يقام الشرع ونحب لدين الله أن يكون ونحب أن نحقن الدماء، هذا أصل. قبلهم الملوك، قبلهم قبل الملك من؟ سعودي قبل الملك رئيس من الملك؟ نائب البلد كله تونس. من؟ هذا بلد ملك. نسأل الله العافية على زين العابدين. الله الله الله ينتقم من الظلمة. تونس كان علمانية 100%. تونس لا غبار على علمانيتها. ده كان يا شيخ يعاقب على غطاء الرأس والله. وكان رجل إذا تزوج بثانية يعاقب في القانون، وجعل ميراث الأنثى كميراث الرجل. تونس أعوذ بالله من هذا العلي العابدين هذا. أو برقيبة، برقيبة أقام تمثالا لامرأة متبرجة وامرأة محجبة، وقال كوني كهذه ولا تكوني كهذه. ده إجرام، مجرمون. مين برقيبة؟ برقيبة خلاص هلك إلى غير رجع أحمد. خلاص المهم المهم عمر بن الخطاب هو الخليفة الثاني، هو ثاني أبو بكر في الفضل على الناس بعده فالأفضل منه وكذا في الخلافة. الخليفة الثالث هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي اختاره مجلس الشورى الذي عينه عمر قبل موته. والخليفة الرابع هو علي ابن أبي طالب زوج فاطمة بنت النبي، وكان أول من أسلم من الإيه من الصبيان، والصديق أول من أسلم من الرجال. أشار إلى الخلافة، ثم أشار إلى ظهور فرقتي الخوارج والرافضة الشيعة. الشيعة الخوارج، وبيان فساد مذهبهم. الخوارج مهمة حقيقة، لأنه لابد أن تدرس هذه الفرقة. وأنا طبعا في هذا الوقت الوجيز مش هقدر أشرح لك معتقدات الخوارج، إنها باختصار شديد هم الذين خرجوا على من؟ على سيدنا علي ابن أبي طالب، واجتمعوا في منطقة تسمى حاروراء. حاروراء بالعراق، حاروراء، وكان عددهم كثير 6,000. حاروراء نعم، وأخذوا على علي بعض المآخذ قبل التحكيم مع معاوية في معركة صفين، وقامت حرب بين معاوية وعلي في صفين، وقامت حرب بين علي وطلحة والزبير وعائشة في موقعة الإيش الجمل، الجمل وصفين. لا القعقاع بن عمرو الجمل وصفين والنهروان، الجمل صفين النهروان 3 معارك. الجمل معاوية الزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم وعلي في المقابل. صفين علي ومعاوية، النهروان علي والخوارج. هذه 3 معارك متتالية متتالية خلف بعضها. طبعا هذه فتنة منهج أهل السنة فيها أن نكف عما شجر بينهم من خلاف، يعني أي خلاف بين الصحابة لا نتكلم فيه، إنما نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. خلاف، هو الخلاف كان يا شيخ مش مقتل عثمان. معاوية كان يقول لعلي أنا سيدي يا علي سأبيعك، لكن لن أبيعك إلا بعد أن تسأر لعثمان. الخلاف في السأر. علي كان يقول بايعني أولا ثم بعد ذلك إيش أخذ بالثأر. قال معاوية لا بيع إلا بعد أن تسأر. تقتص. وأخذ معاوية قميص عثمان وعلقه في المسجد في القبلة عليه الدم، كلما كلمه أحد في بيعة علي قال هذا قميص ابن عمي ينضح بدمه، اسمه إيش؟ قميص عثمان. لا بيعة لعلي إلا بعد أن يثأر وعلي على حق، لأن الدولة الإسلامية ما كان عندها قوة لمواجهة هؤلاء. ثانيا كيف أثأر وهو ليس لم يبايع؟ بأي صفة يثأر؟ لابد أن يكون إمام أولا حتى يجمع الناس، فعلي على الحق أقرب للحق لا شك في هذا. لكن هذه فتنة الحقيقة، الشيعة في هذه المنطقة، الشيعة قالوا الأقاويل وافتعلوا الأفاعيل في هذه المنطقة أو في هذه الفترة الزمنية. والشيعة طوائف عديدة، النصيرية والسبائية والقرامطة إلى غيرهم، وعندنا طبعا العشرة المبشرون بالجنة بقية بعد الأربعة، عندنا ستة من الصحابة بشرهم أو كل الصحابة بشرهم رسول الله بالإيه؟ بالجنة إن شاء الله تعالى. الله عز وجل بشرهم بالجنة الصحابة، والنبي بشر بعضهم. نقرأ الأبيات إن شاء الله، وفي الخاتمة بعد المغرب نأخذها، وللأسف الشديد لما أكتب الأسئلة فضل وسأمليكم إياها، سأمليكم إياها، ما عندي وقت أكتب الأسئلة، الأسئلة كثيرة. إن شاء الله بعد المغرب نختم بالخاتمة، يعني خاتمة ما أطلبكم بها، لن أطلبكم بالخاتمة، إنما دعونا نقرأ الأبيات الأول إن شاء الله، ثم نملي عليكم الأسئلة بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، نملي عليكم الأسئلة بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. وصلنا بالأمس بكم؟ 226. أيوة. هم فرقة عند علي ظهرت فرقة واحدة وانشطروا بعد ذلك إلى إيش؟ يعني إلى لا، هم تفرقوا بعد ذلك إلى فرق، ما هو الفرق تنبت فرقة واحدة ثم تشعب. يلا يا أخوانا، إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يأكل بالزلات، وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسول؟ والفاسق الملي ذو العصيان لم ينتفي عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان، يخرج إن مات على الإيمان. والعرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذبا، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جدا، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها، نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة

بيت إن شاء الله بعد المغرب نعطيكم فكرة عن الخاتمة، ثم نملي الأسئلة، وغدا بعد المغرب الامتحان. طب احنا كم واحد كده؟ كم؟ حسب التسهيل. هتشوف بعض المغرب ما يفيض الله به علينا من الأسئلة التي تملى عليك سيأتي الامتحان. طب عنده احنا كم واحد؟ واحد نمبر ون، كوثر نمبر تو، سري فور، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، احداش، اثناش، ثلاثاش، اربعتاش، خمستاش، ستاش، سبعتاش، ثمانتاش، تسعتاش، يعني عشرين. في واحد بنجح عبد القادر. عشرين. وبعد المغرب بيجي خمسة زيادة كمان، وأنا مش عديتك. يبقى 21. بعد المغرب بيزيدوا خمسة، يبقى 30. نطبع 30 ورقة، ونطبع 50، 40. نطبع 40 ورقة أسئلة. نطبع 40 ولا 30؟ 30. شغل محل من سجل. اللي سجل بس. في حد من الحضور ما سجلش؟ الشيخ ما سجل. مين تاني ما سجلش؟ كله سجل. طب ممتاز. ليش يا سوداني ما سجل؟ يا سوداني وانت ما سجل؟ ليش ما سجلت يا شيخ الكتب في البوك شوب؟ عنده كتب. ما لقيت الشيخ اليوم ما لقيت والله. لا ممكن تسجل في الوكشوب عند ياسين. خذ الكتب، كتب مش عارف 6 باوند، 3 كتب ولا كتاب عقدتها للسنة، وكتاب الدورة البهية، وكتاب الايش سلم الوصول. اذا سجل 10 باوند اذا ما سجل 6 باوند، اذا سجل 10 باوند والله ما أعرف أنا. 16 باوند. 10 باوند كله بالكتب؟ كله 10 باوند. كله 10؟ يا بلاش. 10 بثلاث كتب والمحاضرات بالشيوخ، إيه الحلاوة دي؟ والله فري، كده فري. إذا ما سجلوا 10 باوند. يا راجل ده ال 10 باوند هنا تأتي بها بزجاجة ساقع مثلج ب 10 باوند. مسقعة وياما بوندات، والبوندات تبيح المحظورات. لا هذا حق يعني. الله يجزيك خير يا سوداني، بارك الله فيك. الشيخ ما تقول أئمة لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أئمة من قريش صحيح؟ هذا صحيح. الشيخ سلبي يعني. يعني الإمام لا يجب أن يكون قريش، الإمام العامة. خليفة يعني. خليفة الأمة يعني. الحمد لله.